الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، ها نحن قد سردنا بعض صور تاريخنا المشرق في تربية أولادهم وتربية أسلافنا لأولادهم على الهمة العالية وعلى حمل هم هذا الدين، وإنما سردناها ليس من باب الترف الذهني أو الثقافة العلمية الباردة، كلا، بل كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فهل آن الوقت أن يربى هذا الجيل على الإسلام ليعيش بالإسلام وللإسلام وعلى الإسلام؟ أما كفانا ضياعا للأجيال؟ فلقد ضاع جيل الموسيقى والطرب والأغاني، وكان ممن ضاع من هذه الأمة جيل الكرة والرياضة والتفاهات، وكان ممن ضاع في هذه الأمة جيل التمثيليات والمسرحيات والأفلام، وكان ممن ضاع من هذه الأمة الجيل الذي يلهث وراء بريق المادة والأموال. ونرجو من الله جل وعلا أن يكون هذا الجيل غير ضائع وغير مضيع، وأن يتربى على دين الله عز وجل لينصر الإسلام ولينصر كلمة التوحيد في كامل ربوع الأرض. ولكن قد يعترض علي أخ في الله ويقول: يا أخي، كيف أحمل ولدي هم الدين وهو ما زال صغيرا؟ ولكن أقول وبالله التوفيق أيها الأب الكريم، إن من تحميل الولد هم هذا الدين عوامل، فإليكها باختصار شديد: أولا، بعد أن تعلمه آداب الإسلام والعبادات، ينبغي أن لا يكون حديثك في بيتك أنت وزوجتك وأولادك عن متاع الدنيا الزائلة، لأن الكثير من الآباء والأمهات لا يتحدثون أمام أبنائهم إلا عن متاع الحياة الدنيا، إلا على سفاسف الأمور، لأن لذلك أثرا سلبيا وبالأكيد على الأولاد. فلا تجعلوا حديثكم الدائم ولا شغلكم الشاغل عن متاع الحياة الدنيا، بل قرب ولدك منك واشرح له الأمور وبين له أزمة الأمة، وقل له: يا ولدي، أريد أن تكون لبنة صالحة في المجتمع، إذا كنت تريد أن تكون طبيبا في يوم من الأيام فلا حرج عليك، لكن لا تجعل من وظيفتك هدفا، بل اجعل منها وسيلة لنصرة دينك وأمتك. ينبغي عليك أن تكون داعية لدينك ولعقيدتك من خلال وظيفتك وعملك. لا تجعل آمال الأطفال تتعلق بسفاسف الأمور، لا تجعل آمالهم تتعلق بنيل الشهادات ومعلقات الشرف، لا تجعل آمالهم تتعلق بنيل الأموال والأماكن المرموقة في المجتمع. هذا تاريخنا يا عباد الله، وهؤلاء هم أسلافنا، تقدموا في شتى العلوم والمعارف والاكتشافات. بمن؟ بفضل من وماذا؟ بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بتكريس وتسخير كل شيء، كل ما يملكون لنصرة لا إله إلا الله. ففتح الله عليهم وفتح الله على عقولهم في كل مجال من مجالات الحياة. وها نحن نرى أمة الإسلام اليوم في ذيل القافلة، تأخرت وصارت في ذيل القافلة في كل مجال من مجالات الحياة. نعم، لأن الناس ولأن المسلمين يعيشون لا للإسلام، بل يعيشون للدنيا الفانية، يعيشون للشهوات، لا يربون الأولاد إلا على نيل متاع الحياة الدنيا الزائل. وفي السنة 17 بعد 400,000 للهجرة كنا في بيت الله الحرام. لنا في الفقه بين المغرب والعشاء، فكنا جلوسا بين يدي شيخ الحرم، فبعدما ألقى وأنهى الشيخ درسه وجاء وقت السؤالات والاستفسارات والمناقشة، كان ممن أثار إعجابنا وأدهشنا شاب وطفل صغير لم يجاوز 13 من عمره، مما أعجب الشيخ كثيرا مداخلته، فكان يتصف ببراعة البيان وتوقد الفكر واستحضار الأدلة وكأنه يراها بين عينيه. فاقتربت من هذا الشاب الصغير، من هذا الحدث الصغير، وهمست في أذنه وقلت: يا بني، كم سنك أصلحك الله؟ قال: 13 عاما. قلت: أنت من طلبة معهد الحرم المكي؟ قال: أجل. قلت: ومنذ متى؟ قال: منذ 6 من عمري. قلت إذن أنت حافظ لكتاب الله؟ قال أجل أحفظ كتاب الله كاملا، فلقد أنهيته في سن 10 من عمري. قلت أنت من أهل مكة؟ قال لا أنا من جدة، ولكن أسكن عند خالتي في مكة لأطلب العلم الشرعي. قلت وماذا تصنع بالعلم وكيف حصلته قبل كل شيء؟ قال لقد حصلت هذا العلم باللسان السؤول والقلب العقول وكتابته في الدفاتر ومكابدة المراجعة في جوف الليالي. قلت وماذا تصنع بهذا العلم؟ ماذا تريد أن تكون؟ قال أريد واسمع إلى هذا البطل وإذا هذا الرجل الذي تربى على حمل هم الدين. قال أريد أن أكون عالما عاملا أتحرك بعلمي وأرحل في الأرض لأدعو إلى الله جل وعلا لأنقذ أمتي من هذه الوهدة ولأوقظها من هذا السبات العميق. انظروا، شاب ما عاش لنفسه، طفل صغير في 13 من عمره لم يكن يعيش لنفسه، كلا، وإنما يعيش من أجل إحياء أمته بعد موت وإيقاظها بعد سبات ورفعها بعد هذه الوهدة. فهو لا يقضي جل اليوم أمام ألعاب الكمبيوتر، ولا يقضي جل يومه يجري وراء الدراجات أو وراء الكرة في الشوارع، لا، وإنما يريد أن يحمل العلم الشرعي من أجل أن يتحرك به بين الناس. هذه هي علو الهمة أيها الأحباب. ولذلك قال لقمان لولده وأمره بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ليحيي فيه هذا الأصل، هذا الأصل الأصيل الذي غاب في تربيتنا لأولادنا في هذه الأيام. ثم اعلموا أنه إذا أردت أن تأمر ولدك بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر فلا بد أن يعرف أولا الولد المعروف وأن ينكر المنكر، لأنه لا يمكن للعبد أن ينكر المنكرات وأن يأمر بالطاعات بالمعروف إلا إذا كان عالما بها. أما إذا التبست الحقائق على الولد فلم يعد يميز بين الحلال والحرام ولا يميز بين الحق والباطل، كيف تريده أن يكون داعية إلى الله عز وجل؟ كيف تريدونه؟ فعليك أن تعرف ولدك بكل معروف، قل له هذا طريق الله، هذا ما يرضي الله عز وجل، وهذا منكر لا يرضي الله تبارك وتعالى، فعليك أن تجتنبه، وعليك أن تدعو الناس إلى اجتنابه بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الدرس استفادة من قول لقمان لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ويبقى لنا الحديث عن هذه التبعة الثقيلة التي تخلى عنها المسلمون في هذا العصر، ألا وهي تبعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله جل شأنه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الرسول المجتبى والحبيب المصطفى والمبعوث المرتضى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في كل مكان، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، غير أن رحمتك هي أوسع لنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في كل مكان، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، غير أن رحمتك هي أوسع لنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والشيشان وكشمير وكل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.